تدير أنت وتسكت التنوين بدليل أضفته وتسكت التنوين إن أضفته ويسكت التنوين إن أضفته نسخة فيه موجودة مش هذه الغلط ويسكت التنوين إن أضفته وتسكت التنوين هذا صريح تسكت أنت فهو مستتير التنوين ما في غبار ويسكت التنوين إن أضفته فيه نسخة أنا أتذكرها من قديم لأن عندنا مثل مجردة ويقول ويسكت التنوين إن أضفته والتنوين المفروضي إن حرف شرط وجيم مبني على السكون أضاف فيهما في محل جيم فعل شرط مبني على الفتح أضف تقول مقدرة حتى أعود من المخاطب من هذا الرجل فاعل أعود من الرجل مع الجسم مفروضي من يردب وجوابي إذا محظوظهم دل على إسكابك عند البصريين وأما عند الكفرين فالجواب ما تقدم هم يقولون ما أفسح عليك أن تقدم لكم جوابك وعند البصريين لا بد أن يتأخر الجواب إن أضفته فتسكت التنوين دل على إسكابك إن أضفته فتسكت التنوين لا يجب أن يكون الشرط لا يجب أن يكون الشرط لا منهما يشترط الكلام طلبية واسمية وبجامد وبما وبجن بسجن التنفيس هذا لا بد من الفاء والبقية لا أحتاج إلى الفاء طلبية واسمية وبجامد وبما وبجن وبجن وبالتنفيس هذه سواء كلها لا بد من الرد اما بالفاء او بالاله وتعرف الفائده المفاجاه وتعرف الفائده المفاجاه ابو الهي هذه مشهوره في كتب الفكر في باب الطلاق وان علق الطلاق جاز عند ان خرجت من البيت فانت وان دخلت كذا لذلك تسلمون بهذه كانهم يشبهون النحوي في ذلك المكان يجبون في إن وفي لو وفي على لو قال الرجل علي ألف إلا كذا ولو قال تغيرون لا كأنهم يسمون النحو نعم فمسلم التنوين أن أغفته أعوذ بالله وقد عرفته أعرف أجزين إن حرف سد وجيم تكون فيه مجرور ومجرور بإن على أنه فعل سد واسم آدم والمسة تقدره أنت أنت بي بلا مجرور ومجرور تعلق بعرفته عرف فيه مدن إلى وفات على الكون شد قد عمد عندكم اللامي شد عرفته فلا أبو تجيب ومجرورتكم عرف في المد وإن فتاك من خطرة حتى أعوذ من المخاطب ثم عاد لك فعل من جوابك أعوذ من الأرض مع أنس المبيل من جوابك وجملة عرف في محل النصب خبر كان أو إن تكن معرفا باللام وجواب إذا محدث إن تكن معرفا باللام فتسكت التنوين لأنه دل عليه ثابت إن تكن قد عرفته إن تكن معرفا بالله فتسكت التنوين جاربوا دعب الأنوار مثال مبتدع أو خبر مقدم جاء غلام الواي مبتدع محكي أو مكون كون مقدم محكي وإن أتى غلام جاء في الماد من جلالفة غلام فعل مرفوع علامة تمييز مجندرة غلام مضاف إليه والمدافعه ما بين المدافعه علامه جزيره مجدره على اساس يدرسك الوالي بانه معتل الوالي فاخبر الهادي وجوده الفيل والفاعل في محل الناس نقول في المقدر او في محل الرفع الخبر مثال يكرهك جاء غلام الوالي ويكره الخبر والجمله ما كله او الجمله في محل الرفع الخبر مثاله المحدث عنه المثال ولا غلام الوالي محدث عنه ها المثال جاء غلام الوالي المحدث عنه ينبغي ان يكون مبتدا ما المحدث عنه هنا لا المحدث عنه غلام الوالي فان يكون خبر مبتدا مثاله غلام الوالي مثال هذا الذي مر محدث عنه التي تخبر عن حقيقة ومعية من هو ما هو هذا فإن النحويين يقولون المحدث عنه لأنه موصول بالمعنى ينبغي أن يكون مبتدا لأن الخبر كصفته وإذا مثال الخبر مقدم جاء غلام الوالي مبتدا مؤخر محكي أو مقول لكم مقدم من سمعته هذه أولى والجائز جائز أقبل الغلام في الغزالي أقبل في المجنية أقبل في المجنية أقبل في المجنية أقبل في المجنية أقبل في المجنية أقبل في المعتوف الغزالي أرشاف حرف جنة غزالي مجنة بيشاف وعلامة جنة جارة وذلك كتاب جنة غزالي أو خبر لمبتدا المنظور وذلك مثل غزالة أو إرشاف اسم بمعنى المثل وذلك مثل غزالة أرشد مثل الغزالة فإن جعلتها اسما أو حرفا فهي خبر لمبتدا المنظور أو مفيد به المعنى وإذا جعلتها اسما تكون الكاف اسم بمعنى المثل مضاف الغزالة مضاف إليه وإذا جاءت حرفا تقول الكاف حرف جل الغزالة مجرور بالكاف على كل حال وذلك نسيت الغزالة وأقبل الغلام ذلك الغلام في لونه وفي إباءته وفي وفي سيء الغزالة سيء الغزالة الغلام ستة لن تفعل هذا الراوي قول كل عالم وراوي هذا ما تقول وستة ترفع بالواوي سقط الحي أرنا في قول كل عالم فعنده اثنى عشر قول كيف يقول قول كل عالم وراوي عندنا في الأسماء الخمسة اثنى عشر مذهب وهذا يقول في قول كل عالم وراوي لا ولم يقل أحد لأن الأسماء الخمسة من المفرد والمفرد لا تكون الإعراب إلا بالحركات وأما هذه إما جاءت الإشبع أو حرف مزدد محركة مزددة مع الله على ما قبله في فيها ستقول رسول أنه لما في مجيب تقول إن شاء الله وفي حمع الحرام الجلال السيوطي يسر أقوى لكلها مع نسبتها إلى صاحبها هل الهم الهام موجود ولا ما موجود؟ موجود في الزياب؟ لا مكتوب مالك مكتوب مالك مكتوب مالك مكتوب مالك مكتوب مالك مكتوب مالك مكتوب مالك مكتوب مالك دخلت أمس في مكتب في أيام الشفاء إنهم مكتبات مشدي ولا ما هي؟ أعيش مكتب النحو القصير فحمى ما فيه ودائر ما فيه وكمان المدير ما فيه فتح الوجود مصر الوجود على المكود على الأوفية هذه كانت حبيبتي ولا ما وجدت رأيك هذا هو المكان نحن بني مكودي بحر الفضل والجود نحن في الأعاد فخرة الأصول مصر في أبي الصفا سأل إنه مكتب كبير مكتبة الخديج مناجي معصم الصرف السافية رضيع السافية وصر عبد الله السافية وفتح الوجود كلها كنا نعصم هذا المكتب ذات المكتب هذا شاري ما ندري طيب في كتاب ترفعه هذا الواوي يقول كل عالم وراوي أن اسم فيها يا أخي الملك وستة ترفعها براوي وزاع المشهور عند الراوي وزاع المشهور عند الراوي ليس في كل بلدان وزاع المشهور عند الراوي أنا تجارة ميسة وستة ترفعها بالواوي ولا تحاضر مجلس التحاوي ولا تحاضر مجلس التحاوي وستة ترفعها بالواوي ولا تحاضر مجلس وستة ترفعها بالواوي ولا على المشهور عند الراوي ولا على المشهور كيف وجه كلام الحريص؟ المشكلة أعتقد هذا الكلام كله أعتقد هو موضوع ولم يكن شيء أشياء كله يسلم جواب الشيخ؟ ما في جواب الشيخ؟ كل جعلم أعتقد هذا هو واحد وأما النفس بنفسه لا يتكلم صحيح معرف لا يتكلم أنا كتبتها بيد من زمان ما عندها شيء الآن شبهوه وجعوه وطبعوه فيه تسعوه فتبتها من زمان وعلى كل هذا شرح الملحى أحسن شيء كشف المشع ثم تحفة شئت الأحباب على أحسن هي على إذا أحباب هي أحسن كمان أما الكتاب اللي أنا أجدها كتاب تسمى مؤرب على الملحى لا تلا نجدها ها؟ ها؟ ما نجد على الملحى على الملحى على فن يدرس ها؟ على ملايين أخذتها بأسرح والله كنا نتداول كتب الأيتي أسرها لا توجد إلا عند الكلماء نحن وجدناه وكتبناه ثم ضاعت الآن ضاعت من أصلها كنا ننقل منها إثنين كتب من كتب الله كانوا نافعين ولم يوجد إلى الآن واحد حاسة الكردي على المجيب كردي وهي ياسين حاسة الكردي على المجيب والثاني المعرب على الملحى. أقول كل ده بس محمد الشيخ كان عنده شيخ. الكتب ما عنده. لأني شفت في شرح مهني النبيل حق النبي النبيل ذكر بالحاشية مغدته من الحاشية الكردية على المجيب الندوة حيث كردي سأل كردي لعله سأل كردي حيث كردي نوع ما يعصي ضاعت من زمان وهي تفسر أول ما تقول شيء به أدن يشاء سبا إذا أمس مشاء الله لأنه أنفع للسعادة شكرا لعلم هاشي تواسين هاشي تواسين كانت تقول تعالى تحكينا هذا كتاب الجن يوم تريد سباقه يتكلم إنسان آخر هذا كتاب الجن ولا كتاب كتاب الجن كان يقولون هاشي تواسين هو يذكر بنفسه كأنه كتاب مستقل وعلى كلا ينفع كثير من يتتبع في المعاني والبيان والبيين أكثر من يتتبع في النار في البيان والبيين والمعاني وفي الأصول كمان يتدخل تفاعل هناك وهناك ليبني كاتب ثلاث بينات هذه بينات في الدرع الدوامي يترك الواحد متن ويصل إلى جانب ولا يمشي ولا يتأتي بنفسه ثم يقول كيف وكذا يمشي بنفسه هذه بينات بالمشهد ايوه فانت من تقراها بالراوي او بجمة مقدرة على الراوي او بجمة جمة زائدة على ما قبل الواو والواو بالنسبة وهكذا في الفتح والجر والنصب فيها يا اخي كائن بألف إن أبانا لفي دلائل وأبونا شيخ كبير ولكن يحتاج لهذه الأسماء خمس شروط أحدها أن تكون مفردة لا مسنن ولا جمعا والثاني أن تكون مكبرة لا مصغرة والثالث أن تكون مضافة لغير المتكلم هذه الثلاثة في كلها وتجيب ذو كونها بمعنى صاحب ولا تضاف إلا إلى اسم جنس وأما إضافة إلى العلم أن الله جبكة الرفك وجنات معاك تأتي ثلاث فهو شاذ أن الله جبكة شاذون ويسألت في فم أن تكون خالية من الميم ولو كان الفم مع الميم تكون ضمة جاية هذا فمك ورأيت فمك ومرد وثبت فمك مش أدخلوها من الميم ما أرى وجرها بالياء فعرفاتر وجرها بالياء أو بكثرة مقدرة على ما جرى الياء على الياء أو بكثرة زهرة ما أرى وهي أخوك يا أبو عمران وهي أخوك وهي أخوك أبي عمران في ثلاث لغة القصر والنقص والإتمام لأبي اهتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم لأبيه نقص نقص الشمراب هو شيء عصف الأخر والقصر إن أباها وأبا أباها فالبلغا في المجد ووالتاها يا ليت عيناها لنا وساها بسما يرد بها أباها واها لمن ينسم واها واها واها النعجب أعجب ويقول لها الإسنين لها فالإسمام كمان وأبونا في أب وأخ وعم وزو الإمام سير الإمام وزو زوج عليه وأما عن ونقصر من كسرنا أشهر هذا عنك أشهر من كونك هذا عنك بالإتمام يأوذت من أي ميم فيها لغات أشياء من أين أغلط من كذا ومن كذا ولا كل آل هذه الأسماء الخمسة ها؟ من يعني ما وجه حسبنا الله سكي وجه سكي إما تفتح هذا افتح هذا هذا الى سيدنا الشيخ عند الباب نعم الله اصبر والمراد بالحصر كون الاسم مقصورا اي على كونه الفا لا يقبل الحركه شبكا وعسا عموك أحسن من كوني عموه وعموك ولكن جاب الحبيب بغير الأشعر قال وعم عثمان ولو كان وعموه ما فيش جاد الوزن من المرأة ما فيش مرأة جوزي أسمع النساء وأما سلمان مذكر سلمان سعدان سعدان اسمه سجلين سعدان اسمه سجلين تنكروني بجكورة وحمو فعلان لا يجد المؤنس رجال فعلان والنساء فعلان كيف تقول رجل سكران وامرأة سكراء رجل عطشا وامرأة عطشا رجل ريان وامرأة ريا وهكذا فعلان خاص بالذكر إذا رسم عن الذكر وإذا لا يجدون وهكذا بالاسماء كالاسمان هو مروان وكرمان ايش بها؟ واخوة بلانة ها؟ واخوة بلانة بلانة وإذا جاب لك حمحت بلانة يا أولان لا يقال في أولان وإنما تقول عبلا كفدلا عبلا كفدلا وليس لو ملكة لأن رجل لا يكون وما هنون كسار يسيب أسماعي لا ما هنون كسار هنون كتلكوا على الشيء المستقبح وعلى العورة خاصة قال شيء كبير ما عن الفساد فجسروا بعد النبيين واسقطوا بعدهم فجعلوا خمسه لاسكات الامن وصيروا مع من زجروا كما قال ابن مالك ما احيانا قال حتى للزكاه ما هذا لا تشتري يا رب سته انتفعوا هذا الراي ستة مرتدى مرفوع وعلامة بجنة جائعة وصور الابتداء بنشرته كونه موصوفا بصفة معروفة أي وستة من الأسماء وصور الابتداء بالنشرة كونه موصوفا بصفة معروفة أي وستة من الأسماء أو كونه صفة لموصوف معروف وأسماء ستة وأسماء ستة لا بد من هذا ثم أن تكون موصوفة أو تكون صفة وستة ترفع بمضارب مرفوع علامة ضمة جارة وقال وأنت عارف من الغالب المؤنث المفرد وهي تكون وجوة فيه الفائدة مع الغالب خبر المبتلى بواي جاء يوم المتعلق بتعرفه في قولي في قولي جاء يوم المتعلق بتعرفه قولي مدرب كل مدرب كل مدرب أي مدرب قولي كل يعلم وراي وراي مدرب وراي مدرب عن جوه استسكال وهي أخوك وأبو عمران وهي أبو سلام يتحدث من الغيبة مع المنتجة والجارفة النصب النصب فيها يا أخي والنصب موتجة مرفوعة على مطلوبة مصر جارية والنصب فيها جار متعلق بالنصب أو صفة للنصب والنصب ذاك وفيها والنصب الموجود والنصب الحاصل والنصب المستقر هذا كلها فيها يا أخي بالألف جار ومرفوع المبتدا والنصب الواقع فيها ثابت بالألف يا حرف نداء مبني ثانوي يا سكون أخي في محل النصب منادى مبني على الفتح ليه وليس بسلام العرب منادى يمنع على الفتح إما أن يمنع على الضم أو يكون مدافا أو مثلة موصولة أو كذا وهذا لم يقول أخيا ما كان وإنما قال أخيا وكان أكوى النساء أخي وفي عشرة أعارب عندنا أعيب لك شيء يا حرف نداء أخي في محل النصب منادى مبني على الضم لأنه نكرة موصولة واحدة بدون إسكان أو أخي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء العلامة قبل الياء المبدلة ألفا المأذوفة للتخفيف بجميل الفتحة التي قبلها فجوله لا أسفى على ما بلغت في جنب الله حذفت الألف فكان اسمه أخيا ثم حذفنا الألف فصار أخيا أسوأ أخيي أخيي بياء أبدلت الياء ألفا فجوله لا أسفى على ما بلغت يا عبادي يا عبد عبد عبد عبد عبد أبيت المالك ثم أبدلت الياء أيضا بعد شرب الكسرة التي تبعها فتحة فصار يا عبد وكذلك هنا ثم حذفت الألف فبقى يا أخي هذه مضاف والمضاف إليه كانت ياء ثم أبدلت ألفا ثم حذفت للتخفيف وهذا الفتح كان للمناسبة بعدما حذفت الألف بكي هنا يا أخي الثالث يا أخي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف. أخي مضاف وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف بمحل جر مضاف ومن جر سكون. أخي بلا إن شاء الله سبحانه هذه سنة تكفيكم وإلا نعرض عشرة ولا من بعد. أخي سلست أخي واحد وجرها بالياء فاتر وجرها مبتدا مضاف بالياء جر وخبر وجرها ثابت بالياء او مستجر بالياء فعرف هذا سيد الف الوفاء فهو عنك واعترف في الوفاء ادم اجراته فياخذ واضح عمرانه سيد من غابه ما يبدو ان يغبط اخوك في محل وفي خبر مبني على الفتح تغييبا بالمضاف اليه لأن المضاف يسقط من المضاف إليه البناء فهو يسقط 14 إليه ويجب أن يسقط ذلك البناء لأن الشيخ مضاف إليه وأخذ كلام مرض ومنار آخر فيما عن يلجأ وفيما عن نبات الخبر ممي على الفاس أبو عمران وأخوكم أبو عمران أخوكم خبر مرض ومنار أخوكم خبر مرض ومن أول يعلم يتعيش اللحية وإن على تغير هذه أخو خبر مرفوع علامة ربه الواو لأنه من الأسماء الخمسة التي لفوا بالواو ونسمها بالعرفة الربيع أو ضمة مقدسة مع الواو أو ضمة جعلة والواو للإسبع أخو مدى صوت من المعدة المدرية وهي أخوك وأبو عمران ماتوا مرفوع أكيد وما تغيابي أبو ماتوا مرفوع علامة ربي الواو أو ضمة مقدسة على الواو أو ضمة جعلة الواو للإشباع أبو مضاف عمران المضاف له علامة جر الفتحة لأنه اسم غير منصوب إلا على ميت وجهة العزف والنون فعثمان أو سلمان ومروان هو أخوك رحمة عثمان ماتوا مرفوع أكيد وما تغيابي فو ماتوا مرفوع وعلامة ربيه مقدم هو مقدم مرفوع علامة ربيه الواو لأنه من الأسماء الخمسة التي ربوا الواو والأسواء الجريبية هو مضاف مال أو علم أو حلم مضاف إليه محذوف للنجم هو حلم بيو مال لا بد أن يكون اسمه الجن وهو من العجائب الحريري أضاف اسما لا يجب لا تجب إضافته وثلاثة إضافة مما تجب عليه الإضافة هذا من العجائب والغرائب أبوه وأخوه مش ملازم الإضافة ذو ملازم الإضافة كان حقه أن يضيف ذو لأنها ملازمة الإضافة ويزوك غيره وذو أخوك وحميم اسمان وكما زمر فماكي وإن هذا ثم أتوا على مطرف الواو لأن مسبع خمسة أو ضمة مقدسة على الواو أو ضمة جارية الواو للإسباع ثم أتوا على ضمة المخاطب ماجر من قرمي لأفت وحمودة حموم أتوا مرفوع وإن أتى الغابي حموم أتوا مرفوع على مطرف الواو أو ضمة مقدسة على الواو أو ضمة جارية الواو للإسباع حموم إسماء المضافرة على مطرف الخشعة جوابة عن كبرة لأن اسم غير منصرف إلا على ميت وزيادة العشر والنون. ثم حمل كسادس الأسماء. ثم حمل كسادس الأسماء. ثم أفراد بمعنى الواو. ومن جهة الفتح. حنون كما مرفوع علامة رفيع الواو أو ضمة جارة الواو للإشباع أو ضمة مقدرة ثناء الواو. حنون مضاف. الجو ضمن المخاطب ما يزال مضاف من جهة الفتح. سادس الأسماء. عنوك سادس الأسماء ثم عنوك سادس الأسماء ثم عنوك سادس ما في نسخة سادس الأسماء بالفتح سادس قطعا لا مشكلة ها؟ لا مشكلة ونحن نعلم يا رابين ثالث ما في يقولنا سادسة عنوك معتوه فليس الاسماء حيث ليس الاسماء لانه اسم فعيل لا يتعلق بالاضافه سادس. واذا قلنا عنوك سادس عن المبتدا سادس خبر اسماء مجرد ثم عنوك معتبر معتبر فعلناه نعتبره خبر فعلناه مبتدا سادس خبر إذا جعلنا عنك منتجا وسادس خبر أو بالعكس سادس أسماء عنك على عكس ترجع إليه منتجا قدام نعم هو المجد منتجا ناقل أو بالعكس وإذا قلت سادس عنك ما قلت لا بد منه فإذا كان معطوف كيف يقدر عنك نعم كان هنوك معطوف إذا كان هنوك نصب فيها يا أخي ولا أي لا ثم عنوك ويا اخوك وكذا وكذا قال لك ثم عنوك ذلك حيث ليس لك الاسماء تكون معطوف على خبر ما على خبر نعم تحفظ مفاعل تحفظ مفاعل تحفظ مفاعل تحفظ مفاعل مشاعر مفعول به منصوب ما عمل يشتغل مع الاعزاء في المناسبه مزار مضاف ومتزلج من هذا المضاف إليه هو فيه مزار مضاف فيه من لا يستطيع أو إنه لا يكون لا معي ولا من لا ولا من تجد كل سر مشي فقد مشاري حفظة حفظة مفعول مطلق نوعي من جاء منصوب على مضاف جاء مفعول مطلق نوعي جربت جرب الأميري والمسلم كما تعرفون ثلاثة أركان مسلم مؤكد مسلم دائم على العدل مسلم يبين على النار هذا من النار شيء يعني هو سلم كلمة تأكيد مسلم الله أمر كلمة تأكيد ونفخ النفخة واحدة لعدد عامله جربت جلب الأمير لنوعه وهذه من النار مصدر نوعي منصوب وعلامة نصب ذات مضارع حفظ مضاف ذي مضاف بمعنى صاحب لا ذي مضاف الزكاة مضاف حفظ ذي الزكاة مع السلامة يمكن كده يطول ما يجب أن يكون أبدا هو يجب ما يكون يطول بالنسبة للدرس أنا ما أعرف أنا وإنما يكون دون الجهد ولا أمين عبدي أيها المتصلة ولا موسى عبدك المتصل فقط المنفصل ما يأتي منه والمنفصل يكون كذا طيب الشيخ هنا يا شيخ يا المخاطب يا شيخ يعني أرزك يا المخاطب هي المذكورة هنا حتى يمكن يا المخاطب موسى المخاطب هي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: باب حروف العلة والواو والياء جميعا والالف هن حروف الاعتدال المكتمل. وش يحتاج إلى جنة؟ والجميع لما يكسرت يكون جميع هذه ثلاثة فقط. والجميع والألف إن يتوب باعتبار الدفع والمرأة تلك واي واي واي واي إن يتوب باعتبار سنة الرجل إلا تصبيرا بالمريض لأن أحوالها تحاب المريض فإن المريض أحواله مرتبطة كم مريض يزيد عليه المرض ألما وكم مريض يتخفف عنه المرض وكم مريض يموت وكم مريض يرجو إلى الصحة وهكذا الرجل إلا ربما تضرب وربما تحذف وربما تكون كائنة متاحة تسوده تكون سالمة بدونك كعذر وسوده أسود أعور بدونك وربما تموت ألم ترى هذا هناك تعذبها حاسد رجل إلا مثل المريض لأما كانت أحواله متقلبة كهذا المريض قالوا لها حروف إلا حروف شبيهة بالرجل المعلول ثم سموها بنفس المرض أولا شبهوها بالمريض ثم جعلوها نفس العلة حروف العلة من مريض المرض في شخص المرض لما في من تقلبات الأسلحة وإلى المريض كذلك مش المرض المريض هو ثم جعلوها نفس العلة بجعل حروف العلة وفي هي العلة وآله هي في أختها وهي عرف مجد للعلاء تنتهي وآله هي في أختها وهي عرف مجد للعلاء تنتهي بدليل السمانة وشيء منه لقد كنت كلمة معيت استمعنا. أنا سألتك عن حضرتك بالزيادة، أنت تخبرني عن محبتك الاستماع؟ فقال أجبتك مرتين على وجهك، حبيت استمعنا؟ وكلمني؟ لقد كنت كلمة معيت استمعنا، أجبتك مرتين. من حروب الزيادة ومن حروب العلة أما على الواو والياو جميع والألف هن حروف لاعتناء المكتنف. نعم هن حروف العلة المكتنف هذه مسألة مسلمة وإنما قال المكتنف لعله في أسماء الخمسة لأنها جاءت في كنف الشيء ألف جانبين أخوك أبوك عموك عزوك يومين لأنها وجعت بالأسماء الخمسة في جانب وكان حقه أن يسكت هذا الكلام لأنها ربما تكون في أول كلام ربما تكون في وسطين وتكون في أول كلام إلا في أول كلام قال له مثال فوصف ووعد ووجب ووسم ومنى ربما تكون في أول في العين فكال وباء وطال ربما تكون في اللام كلام وغدا وعلى ولذا كان حق إشكاك هذه الكلمة المكتنف وأيضا الواو وأيضا الياو والواو والياو جميعا الواو والياو جميعا وأيضا ابن عروب الاعتلال المعترف معترف معترف ان عروب الاعتلال المعترف وابدل كان هذا وأما مكتنف لأن يخص باب الأسماء فقط هنا خمسة وإلا فهي تكون في الأول وفي الوسط وفي الآخر من حروف الاعتلال المنكسفة من جزء بقى كذا آه المختلف هذا من حروف الاعتلال اسمع ستة يا ستة هل تتعرض الله فجعلها المختلف المختلف يظل في جالس جانب في كنف الشيء في جانبه وإنما عبر بالمختلف لأنها في الأسماء الخمسة في الجانب الآخر فقط لم يكن الأول ولا في الوسط في كل آخر والواو والألف والياء على تبادل على تغير الإعراب تجر عنه إلا في الثلاثة ولكن في كنف الشيء ولم نقول إن عرفة الله ليست مختصة بالأسماء الخمسة ليس خصوصا والله والياء جميعا والعين حلم عروب الله مطلقا لا في الأسماء الخمسة ولا سبعة ولا ثمانية ليس خصوصا إن عروب الاعتلال المختلفة التي جاءت في كلمة الاسم أي في جانبه وكان حقه ايش كتاب ما على الواو والياو جميع والالف عرب والواو مبتدا مفعول مفعول والياء مات والالف مات مفعول وكفى عليه بالسكون جوهري وان الواو والياو جميعا جميع المنصوبين على الحال من الثلاثة حال متقدمة من الالف من الواو والياء هذا خربت علينا لأن جميع جاءكم الله فوق ثلاثة جاءوا جميعا القبيلة جاءت الجبهار جاءوا جميعا ولو قالوا لجسمهم جميعا لأنهم مدعو لهم الشلع والشلطة قال رب لكم ولا ولا جميعا وليس هذا بعض المتجر بعض آخر والواو والواو والألف جميعا المعنى ولكن حال جاء زيد وأمر يا سبيني وبصر هذا هو زيد جاء زيد وأمر ركابا وبصر كما يكون زيد إلا بعضهم يعلم بعضهم مسلما الحالة التي ترجمه ذلك ومستكين ما فيش حالة ولكن تشتت لماذا ميتا وحشا فلنوا وروحك انها فلا لميتا وحشا تلوا ما عشان تغدر من تلوا هذا اللي تعدينه موت المشكله ولكن بعد تغدر ميتا فشلت التغدر ولان الجميع لا يكونوا لشنين وانما لثلاثه ومع بنتها واما الاثنين جعلنا لهم الكلى وكلتها وهذا الرجل خربت علينا والواو والياء والجميع والآل استفدوا بين المتعاطفين أدخل الحالة والحالة من المعطوب والمعطوب عليه خربت خربت هذا والواو والياء جعلنا بينه دولة النجم ما عندنا مغرب إلا أن يكون إنه دولة ما هذا؟ والله ولي أو جميع والألف من حروف الإسراء المختلف كل جميع غائبات من أجل رفي مبتدئ إنساني مبنية للدر النور المفترة على مدن الإناس النور الأولى بدل من الميم أجل رمنا رمنا النور الثانية على مدن الإناس وإن حروف خبر مرفوع وجملة مبتدأ الإنسان وخبر حروف مع الرجل خبر المبتدأ الأول جملة كبرى في ضمن الصورة حروف مضاف اعتبار المضاف إليه وإن حروف والاعتبار للمكتمس المكتمس هو المبتدأ الأول بالجر على شهر سلسلة الأولى أعراب الاسم المنصوص والياء في القاضي وفي المستشري خزينة برفعها والجر والياء في القاضي في الاسم المنصوص وهو الاسم الآخر وياء شرع كثرة كالقاضي والدائي والمنادي قاضي دائي منادي كل اسم آخر وياء كبرى كثرة جرى منكوسة لأنها في حالة نشرة تحدث الياء فتقول داع كاد ماد وأما في حالة التعريف تجيب جاء الكادي جاء الداعي وهذا المادي وأما في حالة الجر تداوي وأما في حالة النسب فتزاوي وآيات الكادية المعذبة معذبة الله خدمة هذه المعذبة شخص بعض الوصيح وكل سنة أكثر أكثر أكثر أكثر شرع كثرة يقول ديها غير مشدد يقول ديها غير مشدد نعم ومثل لا يجيبنا شدد من فعل يخرج من فعل توصي وعلوي يجيبنا كبيرا أما إذا جاءت من الدوار تقول بلعجابة في المجيد في بيت واحد في بعض النسخ في باخته ومشاريع الياء في القاضي وفي المستشري في الكادي والدائي والمادي وفي المستشري مستشري بمعنى الغدب او المشتري نعم او الذي يطلب الشراء انا غدي غريبك انا غدي الغبي بس هو الذي يطلب الشراء مستشري وإنما وصل بمثالين يشاهد ملاء أنه ربما يكون مبالغ وكما في مغطة ذاتية الكاد يقول مستشري ساكنة كرفع على الجر جاء الكادي جاء الداعي مررت بالكادي ومررت بالداعي هذا المستشري ومررت بالمستشري ساكنة وأما في حال النسب فتوصلها وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي معذبة معذبة وتفتح الياء إذا ما نصب لخفتها ما رأيت القاضي المعذب في علمه وحكمه وأحواله ومقاله المعذب المعذب في دينه وعقيدته وفي عبادته في كلها المعذبة قاضي المعذبة بشفة الله والفتاة أي بداية الله؟ أي بداية الله؟ هذا كفة فتحة في أي بداية وعم الدمة وزرته نسبلان على حشية ورمر المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا ونور المنكر الاسم المنكر المنقوصة كشاد وداء وناد وماد كشاد وداء وناد وماد المنكر الخالي من أذر من الإضافة برفعه وجره خصوصا تكون كادين أصغر كادين كادين حذرنا الجمع لها فصار كادين فالتقى سكناني الياء والتنين وحذرنا الياء ونقل التنين إلى الدار فصار كادين وهكذا داعين وماضين ومستشرين إلا جائن وأما جائن أصله جائي فنكلناها إلى جائي لأنها لو لم ننقلها كما قاله الخليل يكون جائي سبيل في بائع بائع وفي كائل أصله كائل كائل وهكذا كان ينبغي أن يكون عصبه جائع شرايا من يتمى الحمدتين يقول الخليل نقلنا العين إلى موضع الله وجئنا بالله إلى موضع العين فصار جائع ثم عزفنا الجمع ونجعلنا التمرين إلى الحمد فصار جائع على وزن فاعل على وزن فاعل هذا يجب أن نشافه هو أول أول من نشافه يقول جائل لو لم نكن وقلنا كائل وبائع كان أقوال يقول جائل وهذا سجل علينا لأن ليت هذا أولا نكلنا العين إلى موت الله وجينا بالله إلى موت الحين فقلنا جائل وعلم جاء هو الاسم الفاعل وليس في اصل جاء اما هي عين كداهم وشاكل العين هنا في تجيب اسم الفاعل جاء والعين كانت ياء نسيناها الى موت الله واللام كانت امره جئناها الى موت الله فصارت جائي ليه احتجنا الى هذا لئلا تنتمي حمزتان في اسم الفاعل بل قلت كبائع وكائن كان اقوى يقول جائع وهذا مثل ما نور المنكر المنقوصه في رفعه وجلسه خصوصا ما اسم جائع جائع جائع كبائع في رفعه وجلسه خصوصا وكما قلت بائع كان عقوى يقول جائع فمن هذا قلب العينين مجيئا وصار سالم ونوي من الكرى المنكوسة كماد وكاد وجائم وجائم في رفعه وجائم خصيبا واما فعل المسجد فانصبه تقول هذا مشتري مخادع تقول هذا مستري أصله مستري هذا مستري مخادع الذي يخدع الناس من أرسل هذا ليس منا تقول له لا خلاف لا خلاف إلا هو خلاف هذا مستري مخادع الذي يخدع الناس أصله مستري يفزع أيضا الجاء إلى حام إلى حسن إلى حسن حماه أي حسنه مانع وهو الله سبحانه وتعالى وفزع إلى حمى الله واعتصوا بحبل الله جميعا ولا تلوثوا يرجع إلى أمين حماهما نعوه وهو الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن إلا هو وأصبح أمين آمين آمين نجات هكذا مانعا أصلها مانعا قادعا أصلها مانعا قادعا من أكبر ما يسويه ها؟ المثال ها؟ قادعا وثمين جمعا قادعا قادعا يا ابني ما هو يعود للوقف والتمين لا يسر هذا مشترين مفادي إما أنت جاي وساكن وإما أنت جاي بسلع يفضح يا ابني ما هو مانع يعود هذا مشترين مفادي يعود أو تقول مخادع إن ساكن فيه مخادع مخادع فأقول يا حبيب ما هو مانع لا أشبه مانعوا مخادعوا ذلك هو بالتنوين دوا بالحركة أشبه وتولد بها حسب إسباع ربما اكتبها الكتبون مخادعوا اكتبوا بها مخادعوا مانعوا الكتبين اكتبونها هذا من حسب إسباع الله في القادم والمستشري. نعم. وياه منتظر مرفوم وعلامة وجمة غيرها. فيها الرجعين والمين والتقين على الأيدي من قبل الله المحضرة في تسعة الساكنين. فيه. شاهدين فيه وعلامة بهي خبرة مقدرة مع العفور من عمد هذا استسكال. وفي المستشري راكبة وياه أجر مرور شيرة وهي الحرمة وهي الموجودة في الكعب وهي الساكنة أو المستقرة في الكعب وفي المستقري أرادة في الكعب المستقبل به وعلامة جديدة مقدمة على أمم الإسلام وجعل أمم معتوبة ساكنة خبر مرور كذا ساكنة خبر مرور لا ساكنة خبر مرور علامة هجمة ظاهرة برفعها والجري برفع جنب جاي جنب ساكنة وجاي ماتوا وتفتح الياء إذا ما نصبها تفتح من جاي مهي وصبها الياء ما بفاعل وتفتح الياء تفتح أنت الياء ما في به وتفتح الياء وتفتح الياء جاي وتفتح الياء إلى ما نصب وتفتح الياء إلى ما نصب لكن مناسبة الأولى وتفتح الياء ليك الأولى إلى ما نصب لذلك مدمم مجرد ما زائدة فائدة وخائدة ما بعد إلا زائدة فائدة وقائدة ما بعد إلا زائدة ما بعد إلا زائدة فائدة وكائدة ما بعد إلا زائدة يا ما نصيب في الماضي وهي أتوان مجاوبة تلال في جميع الآيبين وما دورت من أبو الفائل ومن أبو السجود وجوة في الوزائل مدبر دارت إلى إليه وجواب إذا محسوب دل على الفائل إذا ما نصيب فتفتر إليه أو إذا لو مجرد ليست متقوم من أدوم عن الخلق والذلك متعلقون بتفتعوا وتفتعوا الياءوا وغفى نسبهما لأن إذا تكون مدرنة من الشرط وتكون مدرنة من الخلق على الشرط وإذا كان متقومنا لا بد أن يجاب وإذا كان مجردة ليس لها جواب ما هذا؟ هم لقيت قاضي المحدبة نحو لقيت القاضي المحدب نحو خير متجدد وذلك مغلطون أو نحو مضاف لقيت الكاضي المعذب عن مضاف مرور محسي أو مقبول لكي مقدر من في المحسي وإن على فرص العصر العرابي لقيت علمات مريم على السكون الاقتصار بدون الرفع لقيت أو مريم فقط مقدر من العصر معين التغير من السكون العرض هذا سواء العرشات ما ذكر من تواجد أو تظل الليل في ماضي لبسا فأكرمنا وأكرمنا فتوب من ذلك ما يعرف سبيله. الذي التوبة من تقريبه قال له بخير من يعده. أي شادية مفهوم من سبع على مطلوبة تنجايا. المعيزة يصفت بها بالنس. ودوله كتب يرفع أنت مع الناس مكوي جاي مقدس. نو كي يجي تقابل المعذرة. ما؟ ونظر المنكر المنقوصة. نوين في الأول يوم يسكون من قدم يوميني. من يمسكون من قدم على مين تعرف التقريب من الكتاب ساكنين. وكانت على قطعة الرسول بأنها الأسر من الكتاب ساكن نوويني. أو خاصة المصدر إذا جاء حالا بعدهم يقول على تبين المصدر وبعدهم يقول على عكس المضاف وعلى كل نجيب المصدر حالا كثير ومصدر منكر علي بكثرة تبارك وجن جلع هذا تقول هذا مصدر مخاجر تقول المضاف مكوفا إلى أنت هذا مشتري مخرج مجرد دورة ما جرى نهاية الثلاثة هاف تنبيه ذات مجرى في محل النسب وفي محل الرفع منتدى مشتري خبر مرفوع وعلامة ومدمة مقدرة على الياء المعذوبة في جلد كاي ساكنين أصله مشتري فسكنت الضمة على الياء ثم عزمنا الضمة والتقى ساكنان ثم حذفنا الياء ثم نقلنا التنوين الى ما قبلها كم يعمل؟ هذا مشتري مخارج صفه الجواب الرفع على مطلوب المطلوب هذا وجبه في الرفع ما نسيت وجبه في المنتج والخبر في ما لسنا نكون تقول واخدعنا حامين في وجبه في امن رجاسك وفعلوا انت يا حامين يا عبد جل رجاسكم عامين مجرور بالله وعلامة جليلة وجمهورة جسم على الياء المعذوبة في جنس كي تجري على ما حفظ على الياب هنا لأن المعذوبة في علة الجسد ما تركنا قدرنا على الياء ولو اعتقدت لأن المعذوبة في علة الجسد ولذا قدرنا على الياء لأن المعذوبة في علة الجسد لا حامل حماه من يوم الجواب لا يجب حما مبتدا مرفوع على وضعه من دور التعذر حما مبتدا على وضعه من دور التعذر مانع الخبر وعلى مبتدا مبتدا وجمة مبتدا الخبر حما مانع صفة حامل لفظ إلى حامل مانع حمايته على شائدة الجمل بعد المعارف الأحوال وبعد النكرة صفة هذه بعد النكرة على شاهدة الجمهور بعد المعارف الأحوال وبعد النكرة صفة مرحبا قال المؤلف وهكذا تفعل في ياء الشديد وكل ياء بعد مكسر تلي ويتا تمناول خيب داري هذا إذا ما وردت مخففة وهم أني بهم صاب المعرفة وكل ياء بعد مكسور بدل المكسور بعد كسر لأنه معروف لأن المكسور دخلت الكسرة بعد كثرة النائمين دون الناجس والذي اخره رياح قبلها كثرة الدخول ولا يجوز لها مكسرة. وهذا يقول هذا مكسور. هذا إذا ما وردت مخطة. هذه التي مرت يا ولد الياء مخففة لأنها سجلة. الشخص يتقوى بالشخص والإنسان يتقوى بالإنسان وإذا كان يعتصموا بحبل الله. وقلنا الوحدة قوة والتفرق فشل ودمار. وهذا يقول هذا إذا ما مخففة حذفنا عندما في وجدًا لأنها ما قدرت أن تتحمل الحركات وحذفت. هذه نتيجة الوحدة ونتيجة التفرق. وأما إذا كانت مسددة متقوت بأختها تتعمل الحركات كالكرسي والعلي والنبي والولي. هذا هو لأنها متقوت بأخيها أو بأختها. نبيين لأنها تقوت بأختها. وهذه نبيلة التقوي وتصل بها لله جل ولا تقوت. فافهمه عني فهم صافي المعرفة. فهم شخص صافي معرفته عن الشك والظن والتخمين. صافي معرفته عن الشك والتخمين والظن والتهمة وعدم التحكم. هذا مفهوم مطلق نوعي. وهكذا تفعل فيها الشديد. هذا تنبيه وغيرت الكهرباء بجوز لازم كافي كهرباء بما يجري مجرد المشكات وغيرت يكون الكهرباء ممتاز بالنكاب عالي تفعل هكذا. هذا يكون على المتقدم على أحسن أن تدعمت عن الكهرباء تفعله. فتفعل هكذا المعنى تفعل بالمضارع المرفوع فاعله أنت شيائي جار المتابع المتفعل لا يمكن سجل مدرب ما يعمل بها في السجل على رجاع المعذبة بانتجاه السجل. وكل يائي تفعل بيائي وبكل يائي سن مرتب يا المدرب بعد مرسوين تعليم بمتجي بعد مرسوين مدرب تجيب المدارع المرفوع علامة وبدا مدرب مدددة على الأخير من عمد والإثبال على لغة الجاء يدي على لغة الجاء يدي كسا يسا من عمد والإثبال جاء يدي. وأما إذا كنا أصبح جاء يجيء في المجال المرفوع علامة ودومة مقدرة على العمدة المبدرة ياء مثلها تجيء المعذوبة للتكاء السجن تجيئ كان عندها لا تجيئ على النهى المبدلة وجدت على العمدة المبدلة ياء المعذوبة للتكاء السجن. أما إذا كنت تجيئ وإذا كنت جائجي يؤد بدون فتائشة. هذا إذا ما وردت وبعد حملة وكل ياء بعد مكسر تجيب تجيب وجبة تجيب كفة لياء وكل ياء جائية بعد مكسر وكل ياء جائية بعد مكسر عبد الله بعد النجاة شفاء. هذا إذا ما وردت مخففة. هذا تنبيه لازم جارة في معالي رفع مبتدا الرجالة تقول هذا إذا ما إذا ظرف مضمن معنى الشك أو مجردة عن معنى الشك من جارة تقول إذا مضاف ما بعد إذا زايدة فإذا وإذا زايدة وهذا جاء في مجردة التو علامة المتفائل وطعمه جميع مدلتي وهي عائدة للأياء مخففة حال من سبع على مدلون لكي مدلت على التائم ذات أب في وقته مخففة وجمال سيئة مضافه لكي غيره وجمال سيئة من كيفتها وجوابها خبر ممتدى هذا إلى ما ولدت وانتهوا من جهة مخففتهم وإذا قلنا إن مجملة مع نسبته فجوابها محذوف إذا ما ولدت مخففة فحكمها ما مضى وإذا قلنا إن مجملة أرضيت منسوخة بالمتدى هذا كائن وانتظر نعم مخففة قبل هذا وإذا ما علمت ما ميدة تكون على تسمين مجملة مجملة وإذا كان مجملة لابد الآن إلى جواب وإذا كان مجملة ما عندها جواب وإذا تجد ما هنا متدع يحتاج إلى خبر فقلنا كل مجملة خبر وتعليم هذا ثابت وهذا الحكم لا يتم وتكون مخلوقتين واذا قلنا انها مجمله قلنا جوابها معذور تفهموا عني فهم مصادر المعرفه الفاقتيه تفهم في الوفائل فهو انت تفهمه هو الحوض الغير ما يتم فيه تفهمه نعم عني عن حرف جر مبني على السكون على النون المبدلة مدغمة في نون الوكاية أصله آني حمزا لكسر السكون أدخلنا عليها نون الوكاية سميت بذلك النون الثانية نون الوكاية سميت بذلك لأنها وجدت لوكاية سكون عن نون عن الياء ضمير المتكلم في محل الجر مجرور بعاد ومن جاء السكون الجر متعلق بفعاله فهم صاحب المعرفة فهم مفعول مطلق نوعي منصوب علامة مضافة مضافة فهم مضاف صاحب مضافة على جانب مضافة مضافة فهم صاحب مضافة مضافة مضافة مضافة مضافة مضافة مضافة وعلى كل هذه من الوكاية تدخل في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف